نعلم أن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، هل إذا صلت المرأة في بيتها بجوار الحرم يحسب لها ذلك الثواب؟ نعم، بيتها خير لها، يقول يحسب لها هذا الثواب النافلة في بيته، والمرأة يحسب لها هذا الثواب، وربما تقع أكثر من ذلك، وهكذا الرجل يصلى في بيته النافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة في بيته إلا مسجد، وهكذا النساء بيتهن خير لهن، فإذا أقرضت مئة ألف في المسجد الحرام فهي تعطى أكثر من ذلك في بيته، ويعطى الرجل في النافلة أكثر من ذلك، لأنه انتهى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحافظ عليها. فيقال لها أجل أكثر من ذلك، الرسول ما يحرمه الخير، الرسول دعا إلى له أكثر خير. حتى التراويح الشيخ لا يحرمه. إذا حضرت المسجد لا يمكن الوحدة والجماعة كلها. إذا حضرت المسجد لأجل استماع الفائدة، استماع العلم، أو لأن أهل البيت ما تنسى الصلاة تقوى على العباد، لكن مع الناس تقوى لا بأس بها، كله طيب. مع الشكر والبعد عن الطيب وما يحسن الناس، سواء في المسجد الحرام أو في غيره. لكن القصد النشاط على العبادة، وسماع الذكر، وسماع الموعظة، والفوائد لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إذا خرجت نية طيبة، نية صالحة، نشاط العبادة، سماع المواعظ، هذا وإلا غير خرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.